من الملائكة ولم يعصي الله عز وجل. أما هذه الأخبار الواردة في بعض التفاسير من أن سيدنا هاروت وماروت افتتنا بامرأة، يعني هم يروون هذه الرواية يقولون إن هاروت وماروت استغربا كيف أن الإنسان يقع في الفتنة على زعمهم، فألقى الله تعالى فيهما الشهوة فزنيا بامرأة يقال لها الزهرة. هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. سيدنا هاروت وسيدنا ماروت ملكان كريمان عند الله، أنزلهما الله تعالى ببابل ليعلما الناس السحر ليحصل للناس التمييز بين السحر والمعجزة. كان يوجد سحرة ويوجد نبي أنبياء، الأنبياء يعملون المعجزات فتبدو خارقة، وكذلك أهل السحر يعملون السحر فيبدو خارقا. فأنزل الله هذين الملكين فعلما الناس ما يعني كيفية السحر، ما يفرق الإنسان به وبين الرجل وأهله، لكن ليس ليعملوا به إنما ليحصل للناس التمييز. بعد أن تعلم الناس السحر صاروا إذا رأوا الساحر يعمل السحر يقولون هذا نحن نعمله، وإن فعل النبي المعجزة عرفوا أنهم عنها عاجزون فحصل لهم التمييز. أما هذه القصة فهي من المكذوبات المدسوسات التي لا تصح لا عن سيدنا هاروت ولا عن سيدنا ماروت، لكن هما كما جاء في القرآن نزلا إلى الناس ليعلمان الناس السحر، وكانا يحذران الناس من العمل به، يعلمان ويحذران فقط من أجل أن يحصل التمييز بين السحر والمعجزة. فملائكة الرحمن لا يرتكبون المعصية، لا صغيرة ولا كبيرة. نعم. قال: وأنهم بالغون في الكثرة ما لا يعلمه إلا الله تعالى. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال عليه الصلاة والسلام: أصفت السماء وحق لها أن تئت، ما من موضع قدم إلا وفيه ملك ساجدا أو راكعا. الأطيط هو صوت الرحل الجديد، يعني إذا كانوا يضعون الرحل المصنوع من قماش أو من غيره، يعني من صوف من لباد وما إلى ذلك، يضعونه ثم يضعون عليه رحل الجمل. رحل الجمل فيه شيء من خشب، فلما يستثقل على الجمل ويمشي به هذا الصرير الحاصل من الخشب على ذلك يقال له الأطيط، كأنه يعني يريد يكاد أن ينكسر. فالملائكة سكان السماوات، حتى إن الملائكة تملأ السماوات، يعني عددها في السماوات كثير. وورد في هذا الأثر: حق أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. معناه أنهم يصلون، ليس معناه أن الملك من الملائكة يسجد فلا يرفع ويركع فلا يرفع، معناه يصلون. الملائكة في السماوات بين قائم وراكع وساجد، يعني يصلون يعملون بالصلاة. نعم. قال: وكتبه، لأنها كلام الله تعالى الأزلي القديم المنزه عن الحروف والأصوات، وبأنه تعالى أنزلها على بعض رسله كألفاظ حادثة في ألواح، كحادثة سيدنا موسى عليه السلام، أو على لسان ملك، وبأن جميع ما تضمنته حق وصدق. قال: ورسله، بأنه أرسلهم إلى الخلق لهدايتهم وتكميل معاشهم ومعادهم، وأيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم، فبلغوا عنه رسالته وبينوا ما أمروا ببيانه، وبأنهم معصومون من الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها على المختار بل هو الصواب. وما وقع في قصص يذكرها المفسرون مما يخالف ذلك لا يعتمد عليه ولا يلتفت إليه، وإن جال ما قلوه كالبغوي والواحدي، وما جاء في القرآن من إثبات العصيان لآدم ومن معاتبة جماعة منهم على أمور فعلوها فهي من باب أن للسيد أن يخاطب عبده بما شاء وأن يعاتبه على خلاف الأولى معاتبة غيره على المعصية. الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم الله عصمهم قبل النبوة وبعد النبوة عن المعصية الكبيرة، وعصمهم من أنواع الكفر قبل أن يكون نبيا وبعد أن يكون نبيا. الله تعالى بحكمته لا يرسل نبيا منقطع الحجة يكون عاملا بعبادة غير الله قبل أن يأمر الناس ثم يأمرهم بعبادة الله، يقول له البارحة كنت تعبد غيره. لا يرسل الله نبيا مقطوع الحجة. الله أرسل الرسل وعصمهم. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه دليل العصمة، معناه موضوع جعل الرسالة الذي هو الرسول، الله يعلم من يكون وكيف ينبغي أن يكون، معناه لا يجعلها في أي شخص بل يجعلها في أهلها، وأهل الرسالة أهل العصمة. فما ورد في كتاب الله تعالى عن سيدنا آدم عليه السلام: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. العلماء قالوا إن الله عصم أنبياءه عن المعاصي الكبائر وعن الكفر وعن الصغائر التي تدل على خسة نفس. أما إن كانت المعصية صغيرة ولا تدل على خسة نفس كمعصية آدم عليه السلام، قالوا فيجوز، يعني من حيث الإمكان العقلي، أن تحصل من نبي معصية صغيرة لا تدل على خساسة نفس. أما الذي يدل على خساسة النفس فلا يحصل من نبي من أنبياء الله تعالى. هذا قول بعض العلماء، قالوا كما أورد هنا المؤلف بأنهم قالوا هذه من معاتبة الله تعالى، وأن الله تعالى خاطب يعني أنبياءه في معاتبات لو كان عاملها غيرهم ما كان خطب بها، لكن لأنهم أنبياء ولهم هذا الشأن الرفيع خطبوا بها على معنى المعاتبة. لكن ها هنا في سياق القرآن الكريم لم تكن سياق خطاب، إنما كانت سياق إخبار. الله تعالى قال: وعصى آدم ربه فغوى. لذلك بعض العلماء قال يصح من حيث العقل، ليس أنه يجوز للأنبياء أن يفعلوا، لكن يجوز من حيث العقل أن تحصل معصية صغيرة من نبي من الأنبياء ويتوب منها فورا، لأن الأنبياء هم محل اقتداء، فالتوبة يلهمون بها فورا، يعلنون توبتهم من هذه المعصية الصغيرة قبل أن يقتدي بهم غيرهم فيها. فمن ها هنا قالوا المعصية الصغيرة التي لا تدل على خسة نفس قد تحصل من الأنبياء، أما الكبائر فلا تحصل، وأما الكفر فلا يحصل، وأما الحيرة عن الإله كذلك لا تحصل. يعني خبر إبراهيم عليه السلام حينما كان في محاجة قومه، حينما كان يحاج قومه، هذا السياق الذي في القرآن: فلما رأى الكوكب بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ليس معناه أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يظن أن الكوكب ربه، هذا ليس هكذا معناه، ولا أن سيدنا إبراهيم تدرج في المعرفة حتى وصل إلى معرفة الرب. لأنه كيف استدل سيدنا إبراهيم على أن الكوكب ليس إلها؟ قال: فلما أفل قال إني لا، وقال لا أحب، قال لا أحب الآفلين. ما معنى لا يحب الآفلين؟ هو سيدنا إبراهيم يكره النجم، لا يحب النجوم؟ النجوم نافعة يستهدى بها، إلى الجهات وما إلى ذلك. إذن ما معنى قول سيدنا إبراهيم فلما أفل قال لا أحب الآفلين؟ أي هذا لا يستحق أن يعبد، بدليل أنه غاب، يعني يتحول، كان مشرقا ثم استوى في السماء ثم غاب. لكن سيدنا إبراهيم أليس يعلم هذا كل يوم في حالة النجم؟ ما كل يوم النجوم تشرق وتغيب. إذن ما معنى هذا الكلام؟ هو استشهاده على قومه بدليل الواقع، كأنه يقول لهم هذا الذي تزعمون أنه الرب فلما أفل قال أينما تعبدون. هذا اسمه الاستدلال بالواقع، كأنه قال أين الذي تعبدون؟ هذا أفل، هذا لا يستحق أن يعبد. هذا إقامة الدليل عليهم بالواقع والشاهد. وقال العلماء هو من باب الاستفهام الإنكاري، كأن قيل لكم إن فلانا عالم فلما سمعتموه قلتم هذا عالم. أنتم لا تريدون الإثبات، إنما تريدون النفي. قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، لكن هو كان يعلم أنه سيأفل. أليس كان يعلم أن النجم من شأنه الأفول؟ يعرف ذلك، يعرف أن هذا النجم سيأفل بعد أن أشرق، فلما صبره حتى غاب لإقامة الشاهد على قومه بدليل الواقع. ثم لما رأى القمر بازغا قال مثل ذلك، فلما غاب القمر قال ماذا قال؟ حتى نفهم تدرج الدليل، لم يكن تدرج حيرة، إنما كان تدرج دليل. فقال لا، فلما غاب قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. معناه أنتم عبدتم هذا فدللتكم فلم يهدكم، فلم تهدكم عقولكم إلى أن حال هذا مثل هذا، الهدى هدى الله، لو لم يهدني الله لكنت مثلكم. معناه إنما الذي يلقي الهدى في قلبكم هو الله. ثم لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، لأنهم كانوا يعدونه الكبير، كبير الآلهة. فلما أفلت، هنا يا إخوان ماذا يقول؟ قال لئن، قال يا قومي، معناه كان يخاطب من؟ كان يخاطب قومه. وماذا قال لهم؟ قال يا قومي إني بريء مما تشركون. إذن عد عبادة النجم شرك، وعد عبادة القمر شرك، وعد عبادة الشمس شرك، ولا يقول بالشرك إلا الذي يعرف الله. لو لم يكن يعرف الله كان قال هذا ليس الإله، أنا أبحث عن غيره. لكن هذا دليل على أنه كان يعرف الله، والله تعالى قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذن سيدنا إبراهيم عند أول شأنه شأن كل الأنبياء، الأنبياء يلقى في إدراكاتهم الأولى معرفة التوحيد، في إدراكاتهم الأولى يلقى معرفة التوحيد. كل نبي يدرك في أول إدراكاته توحيد الله، فلا يخرج عن هذا. وكذلك ما يرونه عن سيدنا أيوب من أنه أكله الدود وما إلى ذلك، وأنه كان صابرا على أكل الدود حتى وصلت إلى لسانه فخاف أن يكف عن الذكر قال فدعا بدعائه. هذه قصة غير موجودة ولا في كتاب من كتب الأحاديث المعتبرة، إنما هي شيء منقول من كتاب التوراة المحرف، هذه قصتهم. نعم جاء في خبر سيدنا أيوب أنه ابتلاه الله بلاء شديدا، لكن هذا البلاء لا يكون بمرض منفر بحيث أن الناس لا يأتون إليه في طلب الخير. يعني الدود قالوا أكل بدنه، الدودة إذا أكلت من البدن بعد أن تأكل اللحم ماذا يستحيل في بطن هذا اللحم؟ يستحيل إلى شيء تخرجه إلى روث. ليس لحوم الأنبياء التي تتحول إلى ذلك. الأنبياء بعد موتهم الله حفظ أبدانهم، فكيف في حياتهم؟ هذه قصة لا أصل لها، الله حفظهم من ذلك. وقصة سيدنا يوسف عليه السلام، في بعض الكتب موجود ولقد همت به، قالوا أي أرادت الزنا، وهم بها قالوا أي أراد ذلك أيضا. يوسف النبي الرسول العظيم يريد الزنا، ما هذا؟ هذا لا يقال عن سيدنا يوسف. ثم يريدون في بعض الكتب أيضا، يعني روايات هم يريدونها في بعض كتب تفسيرها للسنة، لكن من عادة المفسرين كانوا أن يدخلوا كل المروي، لأن كتب التفسير لم تكن لأحد المسلمين، يعني كتاب القرطبي مثلا الجامع، هذا كان كل واحد من المسلمين يشتري نسخة لنفسه، هذا يكون حمل جمل بالمخطوط، كان حمل جمل، كان يطلع عليه العلماء، العلماء يعرفون التمييز. أما اليوم هذا مفتوح لكل عبد من عباد الله. والقرطبي جيد الدين، لكن يورد بعض الروايات بصيغة التضعيف، هو يعرف والقارئ العالم يعرف، لكن العامي قد يقرأ كل ما في الكتاب فيعتقد. إذن يا إخواننا، يقولون عن سيدنا يوسف بأنه أراد الزنا من امرأة العزيز، ويفسرون قول الله تعالى وهم بها أي أراد ذلك، وهذا غير صحيح. العلماء قالوا أقوالا في هذه، قالوا أولا ولقد همت به أي أرادت الزنا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، معناه هم بضربها ودفعها عنه لولا أن رأى برهان ربه، أنك يا يوسف لو دفعتها وضربتها تقول إنما دفعني إلى الأرض ليزني بي، فأدار لها ظهره، هذا هو برهان الله. وقال بعضهم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني كان ليزني بها لو لم يكن نبيا، وبرهان الله عصمة النبيين. أنا أقول لك أنا كنت جئتك إلى البيت لولا أني عرفت أنك لست في البيت، أكون جئت؟ أكون ما جئت. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لو لم يرى برهان الله لهم بها، لكن لأنه نبي معصوم لم يهم بها. وقال بعضهم إنه كان ليهم بهذه الامرأة لجمالها ولمنصبها، يعني يوجد فيها ما يدعو الإنسان للزنا بها، لكن الرسول يوسف عليه السلام معصوم فلا يفعل، ولو لم يكن معصوما فإن هذه الامرأة كان فيها ما يدعو إلى ذلك، لكن بعصمة النبيين استعصم. فلنرجع إلى القول الذي قالوه من أن معنى، يعني يستحيل أن يكون معنى وهم بها أراد الزنا، مستحيل. لماذا؟ لأن الآيات التي جاءت في سورة يوسف، الله تعالى يقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه ماذا؟ طيب إرادة الزنا أمر سيء ولا أم لا؟ الله تعالى قال لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي زمانه قال يا إبليس إلا عبادك منهم المخلصين، لا سبيل له عليهم. إذن الأمر الثاني، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من، ماذا قالت؟ ما جزاء من هذه التهمة؟ أي شيء، ما هي التهمة؟ امرأة العزيز اتهمت يوسف بالزنا؟ لا، ما اتهمته بالزنا، اتهمته بشيء غير الزنا. ماذا اتهمته؟ اتهمته بإرادة الزنا. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. إذن هذه هي التهمة، إرادة الزنا هي التهمة التي احتجت بها المرأة عند زوجها. ثم تأتي الآيات وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه قال هي راودتني عن نفسي، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فكذبت في أي كلمة؟ نعم، في قولها أراد بأهلك سوءا. الله سماها في القرآن كذبا لأن قميصه قد من دبر، وسمى الله الطفل الذي نطق بهذه الكلمات سماه شاهدا. الله تعالى إنما يسمي الشاهد شاهدا بالحق. قال فكذبت في أي كلمة كذبت؟ في قولها أراد بأهلك سوءا. كيف يسوغ بعد ذلك أن يأتي من يقول أراد ذلك أيضا؟ هذه تهمة امرأة العزيز، هذه تهمة امرأة العزيز، وقد نفاها الله تعالى في القرآن عنه، فكيف بعد ذلك يأتي من يقول أراد ذلك أيضا؟ نحن نظن أنها إن وردت في كتاب من كتب علماء أهل السنة تكون دسا عليه. أنا لا أصدق أن واحدا من علماء أهل السنة منسوب إلى السنة وهو على درجة من العلم يقولها، لأن فيها رد لآية من كتاب الله تعالى. نمضي أو لا نمضي؟ ماذا تقولون؟ نعم، الإشارة في الذات العام هذا رب للشمس، هذا الشمس، هذا نعم الشمس أنثى، هذا ما يستدل به. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، يعني هذا الذي تعبدونه. لو كان أراد مجرد، يعني هذا مما استدل به أهل اللغة على أنه لم يكن يريد عين الشمس، إنما يريد اعتبارهم لها إلها، لم يكن يريد الإشارة إلى عين الشمس، إنما كان يريد الإشارة إلى اعتبارهم إياها إلها. فقال هذا ربي هذا أكبر. نعم نعم. قال واليوم الآخر وهو من الموت إلى آخر ما يقع يوم القيامة. أولا إخواننا نمضي أو من مع الإمضاء؟ 3-4 الذين بيوتهم قريبة. ما طيب نعم امضي. قال واليوم الآخر وهو من الموت إلى آخر ما يقع يوم القيامة. إلى ما يقع يوم القيامة. نعم يوم القيامة وصف بذلك لأنه آخر يوم محدود، وقوله والبعث بعد الموت إما تأكيد لليوم الآخر وإما من عطف خاص على العام، لأن البعث إنما يكون في ذلك الوقت. هنا نقف قليلا بس حتى أنظر في هذه الورقة. يقول هو الأفضل للمؤمن إذا أكره أن لا يقول، إنما يتماسك وإن قتل على ذلك يقتل شهيدا. نعم نعم، لا الحكم، لا نقول فلان حصلت معه وهو شهيد، أما من حيث الحكم تقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد، أما إن أن تقول فلان الذي قتل في سبيل الله هو شهيد هذا حكم على الفرد. نعم. وأحمد بن حنبل ما فهمت القراءة، لكن هو الإكراه، الإنسان لو لم يعمل بالإكراه وثبت على ما هو عليه أفضل، كأن الموضوع واحد. نعم امضي. والقدر خيره وشره وحبه ومره من الله تعالى، أي بأن جميع ما قدر الله تعالى في أزليته لا بد من وقوعه، وما لم يقدره يستحيل وقوعه، وبأنه تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره وإرادته، بقوله تعالى: وخلق كل شيء والله خلقكم وما تعملون إنا كل شيء خلقناه بقدر، ولخبر كل شيء بقدر حتى العجز والكيف، والكل من شرح الأربعين لابن حجر على حديث جبريل. ونحن مؤمنون بذلك كله، ولا نفرق بين أحد من رسله وكذا كتبه، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به من ربهم. ونقول: أهل الكبائر من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا جميع أمم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما تقول؟ نقف هنا اليوم؟ نعم نعم وسبحان الله، لأنه الوقت كمان نحتاج إلى أن نتم الكتاب، فمنع موقف على كل يعني على كل واحدة على كل واحدة، يعني في المفاصل التي لابد من تفصيل فيها نفصل. هذه في مسألة عصمة النبيين أمر مهم جدا جدا، وأنتم ستخرجون إلى العامة لابد أن تحدثوهم، لأن هذا منتشر بين العامة، وحفظ عقائد العوام من أهم ما يفعله الداعي إلى الله، لأن العوام إما أن يكونوا اسمعوا لي إما أن يكون العوام إما أن يكونوا حملة الشرع عنكم، وإما أن يحملهم أهل الأهواء ما عندهم، فهم أشبه بالإناء الفارغ، فاملؤوهم بكل خير بارك الله فيكم. وسبحان الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أكرمكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم. وعليكم السلام فيكم وعليكم السلام الجلالين. ولقد هم الإمام بأهل هذا